السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الآية فيها إعجاز عظيم، فإن الله عز وجل كما يوزع الأرزاق بين الناس وكما يوزع المطر في الكون وفي الأرض، كذلك يوزع الأطفال، هذا يرزق بأنثى وذلك يرزق بذكر، أو يجعل من يشاء عقيمة، وهذا نوع من الأنواع وصنف من الأصناف، وهذه من حكمة الرب تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل ينعم على العباد بإناث وبعضهم ذكور وبعضهم إناث وذكور، ويجعل من يشاء عقيمة. يعني أنا أعرف رجل عندنا في مجتمعنا في الكويت يسمى أبو البنات، وحتى اشتهرت عائلته بأبو البنات، رزق بثمان بنات، وبعدين التاسع هم جاء بنت، والعاشر بنت، والهجعس بنت، قال بس خلص بعد ما راح نجيبه أولاد، فرزق بالبنات فسمي أبو البنات. إذن هذه من نعم الله عز وجل، ولا يستطيع أحد اليوم أن يتحكم فيها أو يسيطر عليها، وإنما هذا بقدر الله، وهذا ما يفيد الآية الكريمة. إذن نتحدث نحن الآن عن الجنس الوراثي، وهذه لا شك اكتشافات علمية حديثة تثبت صدق تلك الآيات التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، وإن كنا نحن نصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الناس لا يؤمن ولا يصدق إلا بلغة العلم. فمن يؤمن بلغة العلم نكلمه بالعلم، ومن يؤمن بالعاطفة نكلمه بالعاطفة، ومن يؤمن بلغة الأرقام نكلمه بلغة الأرقام، كل إنسان له مفتاحة. فإذا من يؤمن بلغة العلم نقول له هذه الآية دليل على أن هناك إعجاز من رب العالمين، لكن ما هو وجه الإعجاز في هذه الآية؟ نحن نعيش في ثورة علمية كبيرة، ومن أعظم الاكتشافات في هذه الثورة قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، وحاول العلماء أن يعرفوا كل جين أو كل مورث أو كل ناسلة متعلقة بأي صفة من صفات هذا المخلوق. طبعا العلم جميل ونحن ندعو إليه ونشجع عليه. المشروع طبعا تكلف مليارات الدولارات، اشتركت في قراءته عشرات الدول، للأسف الشديد لم تكن لنا إسهامات كدول عربية في هذا المشروع، لكن لنا أن نستفيد بنتائج هذا المشروع. من هذه الاكتشافات التي بدأت في علم الوراثة منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، أن كل مخلوق فيه قدر من الصفات التي يرثها عن أبويه، نصف الصفات تورث عن الأب وأسلافه إلى آدم عليه السلام، والنصف الآخر الأم وأسلافها إلى حواء عليه رضوان الله، أن هذه الصفات تحملها الصبغيات أو الكروموسومات، والصبغيات عبارة عن خيوط دقيقة للغاية موجودة في مكدسة على ذاتها في داخل نواة الخلية، تشغل حيز أقل من 1/500,000 من المليمتر المكعب إلى 1/1,000,000 على المتر المكعب، لكن إذا فرضت فيها طولها إلى المتران هذان يحويان 18.6 بليون جزيء كيميائي مرتبة ترتيب في غاية الدقة وغاية الإحكام. هذا الترتيب هو الذي يعطي للإنسان أو يعطي للحيوان أو للنبات صفاته الخاصة التي وهبه ربنا تبارك وتعالى إياها. في الإنسان مثلا عدد الصبيات 46 صبري موجودة 23 زوج، 23 زوج 22 منها مهتمة بالصفات الجسدية، وزوج منها مهتم بالصفات التكاثرية. زوج التكاثر يكون في الرجل XY، يعني جزء نصفه مذكر ونصفه مؤنث، وفي المرأة XX، يعني كلاهما مؤنث. ولذلك حينما تتحد نواة البويضة مع نواة الحيوان المنوي بيعتمد على طاعة طبيعة هذا الاتحاد. إذا اتحد يعني الكروموسوم أو الصبغي X مع X المرأة، لأن بتنقسم الخلايا التناسلية يكون فيها نصف عدد الصبغيات، فيكون فيها X فقط أو Y فقط أو X في الرجل، يعني الرجل حامل منوي يحمل X أو يحمل Y، والبيضة تحمل X فقط. يعني فإذا اتحد X و X يعني جاء الوليد أنثى، إذا اتحد X و Y جاء الوليد ذكر. هذه العملية شجعت بعض العلماء إلى القول بأنه في الإنسان التحكم في نوع الجنين، ولكن أجزم يعني أنا لست متخصصا في هذا المجال، ولكن من قراءاتي المختلفة فيه أن هذا عبث في الظلام، لأنها يتعامل العلم مع كيانات في غاية الدقة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى مجاهر مكبرة إلى ملايين مليون مرة يمكن أو أكثر من مليون مرة حتى يستطيع أن يرى هذه الجزيئات وأن يتحرك أو يتعامل معها بشيء من الإحصاء والدقة. بالإضافة إلى هذا عبث في الظلام، قد تكون له نتائج طبية صحية في غاية الخطورة، يعني حركة أي ذرة من ذرات هذه الجزيئات في اتجاه أو آخر قد يدمر هذا المخلوق أو يشوهه أو يفقده بعض الصفات التي يحتاجها في حياته. الشفرة الوراثية عندما اكتشفت إذن هي دليل على أن كل هذه الآيات من لدن حكيم خبير، وهكذا العلم يوم بعد يوم يكتشف الجديد، والجديد الذي يزيد من إيمان المؤمن بهذا الكتاب الكريم القرآن الكريم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان آبائنا وأجدادنا يؤمنون هكذا على الفطرة، يؤمنون بالله وبكتابه وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم يأتي العلم الحديث ويؤكد أن هذه الآيات وهذه الأحاديث ليست عبث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء العلم الآن يثبت هذا التأكيد مصداقا لأن الإسلام فعلا هو دين الحق. إذن هذه اللغة التي نحتاج أن نخاطب فيها العلماء وأهل الفكر وأهل الثقافة، فنحدثهم بالعلم ونحدثهم بلغة الأرقام ونحدثهم بالمسلمات العلمية ونحدثهم بالأبحاث. ولذلك إلى الآن تجرى الأبحاث على حديث نبوي لم يحسم موقف العلم تجاهه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين إذا رغبا بالذكر أو الأنثى ماذا يفعلان؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى. وهذا الحديث وإن كانت الأبحاث العلمية الآن تؤكد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه إدارة ذكية في الرزق كيف يأتي بذكر ولا أنثى، يعتمد هل سبق ماء الرجل ولا سبق ماء المرأة، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث إلى الآن العلم الحديث بما فيه من أبحاث ودراسات لم يقطع يقينا علميا في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن عندنا ما ذكره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو على درجة 100%، ونقطع به علميا ونقطع به دينيا ونقطع به تشريعيا. لكن الأبحاث العلمية ما زالت تجري، وسيتأكد لدي العلماء بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود ذكر، بينما إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى. هذا قرار إلهي، الذي يؤمن بالله لا يحاول العبث به أو تدخل فيه. وإن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث في هذا المعنى يقول فيه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. والذي أفهمه من هذا الحديث أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يعني أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. هذه العملية تحتاج إلى الدراسة المختبرية الدقيقة حتى نتأكد. نحن مسلمين مؤمنين بصدق الحديث، لكن أن نثبت هذا الحديث مختبريا حتى يقدم ورق الدعوة للناس أن هذا النبي الأمي الذي جاء من قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأنا أدعو الأطباء المهتمين بهذه القضية أطباء أمراض النساء والتوليد أن يحققوا هذه القضية مختبريا، وتحقيقها ليس أمرا صعبا على الإطلاق. هناك صرعة موجودة في العالم، وهي أن يسأل كلا الزوجين ماذا تريدون، ذكر أم أنثى، ومن خلال أطفال الأنابيب يتم التوجيه إلى ما هو الطلب. وكأن قضية الجنين أو الطفل، يعني الواحد داخل مطعم وطالب له وجبة، يقول له شنو تبي هالوجبة، تبيها مثلا حارة فيها فلفل ولا من غير فلفل؟ لا، هو حقيقة الأولاد والبنات ما يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، ولذلك يعني هناك مساحة معينة لابد للفطرة الإنسانية هي تعيش بطبيعتها وبتلقائيتها. أما أننا نصارع القدر ونتحكم بكل هذه الأمور وندخل في هذه التفاصيل، فلا شك أن هناك ستكون عندنا تشوهات في الجنين وتشوهات خلقية من خلال اللعب في مثل هذه الأمور الجينية الخاصة. يعني كلنا عشنا الزلزال الذي حدث في الصين منذ يومين، وهذا الزلزال كما تقول وكالات الأنباء لم يأتي للصين منذ 30 عام. يعني اللي ماتوا في الزلزال حوالي 100,000 ويزيد، وعدد الجرحى كثير، واللاجئين الآن وصلوا إلى 5-6 مليون اللي تشردوا من بلدانهم. لكن المشكلة في هذا الزلزال أنه ضرب منطقة وإقليم في الصين، ضرب أثناء وجود الأطفال في المدارس، فهناك مدارس كاملة ابتلعتها الأرض. يعني أنا رأيت أحد التقارير 900 طفل في لحظة واحدة كانوا في باطن الأرض. فالإشكالية الاجتماعية التي تواجه المجتمعات هناك في الصين، أنه تعرفون قانون الصين ونظام الصين أن كل أسرة ما تنجب لطفل واحد، فما الذي حدث؟ إذا الطفل جاء أنثى تم الإجهاض أو القتل، إذا جاء ذكر ترك، فصارت أغلب الأسر الصينية الآن أغلبها ذكور ونقص عدد الإناث. هذا واحد. اثنين، المنطقة اللي صار فيها الزلزال أغلب الأطفال في المدارس ابتلعتهم الأرض، فصارت الأسر الآباء والأمهات الآن من غير أولاد، لأن كل أسرة ما عندها إلا ولد واحد. وكثير من العائلات بعد ولادة الولد يتم ربط العنق حتى ما ضمان لعدم الإنجاب. الآن هذه العائلات تعيش في أزمة كبيرة، أزمة اجتماعية في التعامل مع الأطفال. فإذا مرة أخرى نحن نعم العلم يتقدم والأبحاث تتقدم والقوانين بإمكاننا نحن أن نخرج هذه القوانين، لكن هل هذا في مصلحة الإنسان أم يضر للإنسان؟ ولذلك نقول يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الآية القرآنية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكدان على أن قضية النسل قضية لا تتحكم فيها إلا إرادة إلهية، وأن أي محاولة تدخل فيها هي محاولة إفسادية قد تضر بالنسل ضررا بليغا، وقد تؤدي إلى يعني أخطاء يعني خلقية في الجنين لا يمكن تداركها أو علاجها. ولذلك نقول أن كل المشاريع التي انطلقت بها الحضارة المادية المعاصرة، بنوك البويضات أو بنوك الحيامن أو الحيوانات المنوية، هذا عبث حقيقي يعني لا يمكن أن يقره الإسلام، لأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى يعني تشبهات خلقية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأننا لا نعلم إلى الآن أن خزن هذه الخلايا التناسلية لفترات طويلة في المبردات يعني ماذا يطرأ عليها، يعني من خلل، من تدمير، من يعني ضياع بعض الأصناف الوراثية منها. حتى البنوك المنوية في الغرب تفضل الذكر على الأنثى، ولذلك عندما جاء الإسلام لم يفضل صنف على صنف ولا جنس على جنس، بل الواحد فينا أحيانا يستغرب يعني بعض الأحاديث النبوية كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيد التوازن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي من بعده. قال: من رزق بثلاث بنات فصبر عليهن وأحسن تربيتهن فله الجنة. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتان. فقام رجل وقال: وواحدة يا رسول الله، يعني حتى لو بنت واحدة أنا صبرت عليها وربيتها أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وواحدة. أنا حقيقة جلست أتأمل في هذا الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عطى هذه المنزلة الكبيرة للفتاة؟ لأن الفتاة في الأخير هي أم، والأم هي مصدر الحب. كيف تستقر المجتمعات اليوم؟ تستقر في الحب. كيف تنمو المجتمعات؟ بالحب. كيف تزدهر المجتمعات في الحب. وهذا كله أين مصنعه؟ مصنعه المرأة، مصنعه الأم، مصنعه الفتاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رزق بثلاث بنات فصبر عليهن وأحسن تربيتهن دخل الجنة، قال: واثنتان واثنتان، واحدة واحدة. فإذا نحن في الإسلام لا نفرق بين الذكر والأنثى، ينبغي أن نتعامل معهم على السواء. ولهذا الله عز وجل قال: يهبوا يهبوا. ما معنى يهبوا؟ أن يعطي، أي كأنه هبة، هدية. يهب لمن يشاء إناث. إذا الله عز وجل يعرف أن هذا الأفضل له الأنثى فيرزقه أنثى، ويهب لمن يشاء الذكور، أي وهذا الأفضل له الذكر فيرزقه الذكر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، والله هذا يعطي الأولاد والبنات. ويجعل من يشاء عقيمة. يعني يقول الشيخ الطنطاوي الله يرحمه، يقول: جدي الكبير لما دخل الاختبار في دمشق زمان، هذا الكلام، دخل الامتحان على مجموعة المشايخ والعلماء، فكانوا يسألونه يقولون له: ايش عندك؟ يعني شنو سيرتك الذاتية وايش عندك من الزواج والأطفال؟ فكان يقول لهم جدا، وكان فقيه عالم، قال: أما أنا فمن الصنف الرابع. يقول المشايخ والعلماء ما فهموا، قال: ايش الصنف الرابع؟ احنا نسألك ايش عندك من الأولاد؟ تقول أنا من الصنف الرابع؟ فلما سألوا قال لهم: نعم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا الصنف الرابع، ويجعل من يشاء عقيما. فهو من الصنف الرابع، يعني أنه لم يرزق بالأولاد. إذا رب العالمين هو الذي يقدر لكل إنسان ما هو الخير له، هل الخير له ذكر، هل الأنثى، هل الذكور والإناث، أم يجعل من يشاء من يشاء. إذا من يشاء بقدر الله، برحمة الله، بما يراه الله عز وجل من أفضلية لهذا الإنسان، من يشاء عقيمة. السائح في كتب السابقين أن حواء خلقت من بلا آدم، وهناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدمه بعض المفسرين لتأكيد هذه الرواية الإسرائيلية، لكن الحديث هدفه أن الرسول يريد أن يوضح لنا أن المرأة لها طبيعة خاصة، وعلى الرجل أن يقبل المرأة بهذه الطبيعة الخاصة. إن أراد أن يخرجها عن طبيعتها يعني قتلها، وإن أراد أن يعني أن يستقيها فليقبلها بصفاتها العاطفة، فيها تسبق العقل، المشاعر فيها أهم من المنطق، وهكذا. فيقول يعني أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعلى ما أو أعوج ما في الضلع أعلاه، فعليك أن تقبلها كما هي يعني. لكن الذي نؤكده أن حواء عليها رضوان الله خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، لأن الله خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فحواء خلقت من نفس الطينة الذي خلق من آدم، يعني الله الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني النفس الواحدة الأصل الواحد الذي خلق الله تعالى منه أبانا آدم عليه السلام. لم تخلق حواء من ضلع عوج كالرواية الإسرائيلية، ولا جدوجها في بعض كتب التفسير وهي غير صحيحة، لكن آدم وحواء خلقا من نفس واحدة، الأصل الواحد الذي خلق منه ربنا تبارك وتعالى البشرية. طبعا هذا خلق خاص بمعجزة خاصة بالأمر الله كن فيكون، لكن بعد ذلك وضع ربنا تبارك وتعالى سنة للخلق أن يلتقي الزوج والزوجة فيأتي الجنين يعني يحمل الصفات نصفها من الأب وأسلافه إلى آدم عليه السلام، ونصف الآخر من الأم وأسلافها إلى حواء عليها رضوان الله. خلق عيسى عليه السلام معجزة، والمعجزات لا يستطيع العلم أن يعللها، لأن الله تعالى قادر على أن يقول لشيء يكون فيكون. الله تبارك وتعالى يسير هذا الكون كله بنظام وبقوانين، وهذه القوانين من أجل التنظيم والنظام لمسيرة الخلق ومسيرة الكون. ولذلك الله عز وجل قدر أن لا يأتي مولود إلا من التقاء ذكر وأنثى، إلا بعض المواليد مثل آدم عليه السلام، مثل عيسى عليه السلام، مثل ناقة صالح عليه السلام جاءت من صخرة خرجت، وهذه خلاف للناموس الكوني. ولذلك نحن نقول أن خلق آدم عليه السلام معجزة، خلق حواء معجزة، خلق عيسى عليه السلام معجزة، خلق ناقة صالح معجزة، لماذا هذه معجزة؟ لأنها خلاف الناموس الكوني، خلاف القوانين التي يعمل بها البشر وهي المعروفة. ولذلك الله عز وجل يريد أن يرسل لنا رسالة ويقول أنا الذي أضع هذه القوانين، كما أن الإنجاب يأتي من التقاء الرجل والمرأة، فأنا قادر على أن أخرج مولود من غير التقاء كعيسى عليه السلام. ولذلك عيسى عليه السلام ولادته معجزة، كيف خرج من امرأة من غير رجل ومن غير زواج؟ فإذا مرة أخرى تحديد جنس المولود قضية أساسية، ولهذا نحن نقول أنها من الإعجاز التشريعي ومن الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة.